اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض حاجاتنا، واكشف كرباتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا ميتا للمسلمين إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا دمرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر أنفسنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الجواد الكريم، واغفر لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.